طولي. إمام النووي كني رحمه الله تعالى كانوا في كتاب إثابة رتاج الرو بيا شامت دلته حوران بيا جرم تتنى حوران بيا شام سوريا جتشو أكتت دلته محرم كيسا دوت إساء أمو رجبا رجبا يا رجبا جتشو دي دمي أفر لب جهافي ترباتمي جهت دؤي لب جهافي ترباتمي جهت دؤي بيومد على تسانت دؤي مكريسة بيومد على تسانت دؤي ربي نساها رحمة سبحان الله يحيى المشرف إني شرفكم كمراتي أكس جلنين شرف يحيى المشرفي أبا زكريا جلنيني إلما كان زكريا كان إني نرغتي ذي هين أرغني أكنا ما نفت باسي مي كتابين إسا كدب النسان كيسا تقول مناهما كتابين إني بريس كتابين إني بريس تقول ما مي يودن ديتن كتابين نمني كنو بريس صح ريادة تكا ريادة بلوغة يتا بلوغة مالتا تي أبو وين نبرسي بلوغة نبرسي 40 شرحي مسلم صحيح شرحي مسلم شرحي صحيح مسلم إلا إساتو نو برسي كتاب هدو برسي ربين رحمة إساها قرون هدو علمي برباد وراه بيوت إسلاما كيس ديميت ننجر أنا من يكوني در بيو ليقد ديمي برات علمي وليقد ديماني شي كوتا هدر ديماني أكاسيتي براتاتورا بي دراني إن اللي ور أكاسيتي بيا كيس ديمي براتيسان كيسا إذا تكو إمام النووي كني رحمه الله تعالى تولى أبي حفص الراء وديف فمي هديف نكالي براني مي هديث كالي براني سان كيسا وان تكو يو إسن غافر دي هجرا جتشون ماليدا هجرا جتشون ماليدا اللي أكام تهودا صح غودان سجتشو دا غرام را غرام دوغا غودان سجتشو دا هجرا جتشون غرام را غرام غودانن توبي ارا غرا امريكا يتا لا كما دوغا هيمام كاسلا بي غوداني غودانسي غاندا كفري را غرا غاندا اسلامات تي غودانو غاندا كفري را غرا غاندا اسلامات تي غودانو دا غارو غاندو ما كفري كي سيو جراتي امانتي كي گگي فچو دا دبدي كاركت توتاتي غاندو ما كفري كنغايان امانتي كي اتي او فتوتي غودانو نيتا خليت انا لي دبنيج رجيتو بارك الله فيكم جيتي لمتا يصيبها جتكم مالين يصيبها فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها جنمي صح نأرغت جتك بارك الله فيكم ما شاء الله تولي أكسم حديثة كنرى ميمال أرغن ميمال أرغن إسنت ليرة اللي ودو سغلير نايفستاني سلاغاري لكم مال ارغن واتوكو والما ناهيما مي حديثة قراني ككالي قراني را مال ارغن أبال لنكي كالي فتتتيني نرتيك ديبو فتسون فا أجيلا نمو قبدريم هاي أسرت اللي المدربة ولي اللي ارغى بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته